الحمد لله نحمده واشكره على النعمة التي أنعمها علينا بدراسة وسماع كتاب سنن أبي داود الذي جمعها الإمام أبو داود الأصمعي رحمه الله لما فيها أحاديث الأحاديث النبوية وبهم وصلتنا هذه النعمة. وأنا أجيد كل من استمع وقرأ واستمع على شبكة الإنترنت يعني أنا أجيد ما هي عني وكل ما تصح روايته لي وعني. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله كذلك يعني نتشرف بجذب جميع الحاضرين والمستمعين عبر الشبكه ان شاء الله بسنن يعني ابي داود وبجميع المرويات ان شاء الله. صلى الله وسلم على محمد. محمد